كيف؟ فإن كنت متذكرا معي فالحمد لله، وإن كنت ناسيا ما كان عليه الصحابة. نعم، نعم كيف نعم نعرف ما كان عليه؟ قلت أنا صراحة والتسجيل موجود، كيف نعرف ما كان عليه الرسول؟ هو نفس الطريق نعرف ما كان عليه الصحابة. هذا قلناه.